هذا هو الشريط الثاني من كتاب هذا هو الإسلام. هناك من يقول الأرض مبسوطة والقرآن يقول ذلك، فنقول له: يا هذا، إنك أخطأت في تسمية هذه الحقيقة دينية أو حقيقة قرآنية، ولذلك لما جاءت الحقيقة العلمية الكونية تقول إن الأرض كرة، بدأت تحدث فجوة بين ما تقول الحقائق الكونية وبين ما يقوله القرآن على فهمك، فالتصادم جاء من اعتبار حقيقة دينية وهي ليست حقيقة دينية، ويستشهد على خطأ فهمه بقول الحق والأرض مددناها. لكن مددناها هنا يعني بسطناها، ولكن الخطاب هنا في مددناها عام للناس، فهل هي أرضي أنا أم أرضك أنت؟ أي أرض؟ إذا ما دامت على إطلاقها، كان يجب أنك حين تصل إلى أي مكان في الأرض يجب أن تتحقق كلمة مددناها، وما دام كلمة مددناها ما زالت تتحقق في أي بقعة من الأرض، فهذا لا يتحقق إذا كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مستطيلة أو أي شكل مسطح، لأنك إذا انتهيت إلى حافتها مهما كان شكلها المسطح ومهما كان اتساع هذا السطح المستوي، فلا بد أنك واصل إلى حافته، وهناك تجهد هوة هائلة ولا تجد الأرض هناك ممدودة بل تجدها محدودة. وهذا يتعارض مع قوله تعالى مددناها. ولكن إذا كانت الأرض كرة فإنك حيث كنت ستجدها ممدودة حولك في جميع الاتجاهات، أمامك وخلفك وعن يمين وشمال، ومهما انتقلت من مكان إلى مكان فإنك واجدها ممدودة ولن تجد لها نهاية محددة أبدا. إذن فالفساد جاء من فهمك أن معنى مددناها سطحناها، واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية، مع أن هذا الفهم خاطئ، واستدلاله بقوله تعالى مددناها حجة عليه لا له. والفساد كما قلنا ياتي حينما تقول هذه حقيقة دينية وهي ليست كذلك، وتصطدم بحقيقة كونية، فيكون أصحاب الحقيقة الكونية محقين في قولهم: إذا كان دينك يقول هذا الكلام فهو غير صحيح. إذن فالفساد هنا ناجم من اعتبار أمر ما حقيقة دينية وهو ليس حقيقة دينية. هذه مسألة. مسألة أخرى تجيء من اعتبار شيء ما حقيقة علمية وهي ليست حقيقة علمية. مثل ماذا؟ مثل نظرية أصل الإنسان قرد. هذه ليست حقيقة علمية، ولكنها جعلت حقيقة علمية، وبعد ذلك يجيئون ليصادموها بالقرآن. تجد أن القرآن ينص على أن كل شيء خلق خلقا مستقلا، وكل جنس لم يرقى عن جنس آخر. يقول تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. فإذا قلت إن هذا مترق عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقة علمية أوجدت تصادما مع حقائق القرآن، فالفساد هنا تأتى من اعتبار نظرية ما حقيقة علمية وهي ليست كذلك. هب أننا نريد أن نجرب على الله صدقه، مع أن التجربة مع الله شك، ولكننا سنبيح لك أن نجرب. هل الشيء الذي لم تشهده ولا يدخل تحت مادتك أتستطيع أن تحكم فيه لقضية علمية يقينية، أم ظن أو وهم أو أي نسبة من النسب الأولية التي ذكرناها؟ أنت إذن لا تستطيع أن تحكم الحكم اليقيني العلمي إلا على أمر تجريبي، وما وراء ذلك خذه عمن يعلمه. لما تحب أن تجرب على الله انظر إلى قوله أنا خلقتك من تراب ومن طين، ومرة قال من حمأ مسنون، ومرة قال من صلصال كالفخار، وبعد ذلك نفخت فيه الروح. هذه مسألة نحن لم نشاهدها، فهل نستطيع أن نحكم كيف خلقنا؟ لا نستطيع ذلك أبدا، ولكننا نستطيع أن نستقرأ حقائق الكون والوجود فنجد صدق الله في غيب أخبرنا به بدليل يقيني مشاهد لنا. انظر إلى الحياة تجد نقيضها الموت، وانظر إلى الخلق تجد نقيضه الإعدام. والقضية الأساسية أن نقض كل شيء على عكس بنائه. إذا بنيت بيتا فيكون الدور الأعلى هو آخر بناء، ولكنه أولها إذا أردت هدم ذلك البيت. إذا سافرت من القاهرة للإسكندرية تكون آخر محطة سيدي جابر. إذا أردت أن تنقض السفر أي أن تعود إلى القاهرة تكون أول محطة هي سيدي جابر. إذن أي شيء يجيء على عكس بنائه؟ والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أن المضلين الذين يخبرونكم بغير ما أخبركم عن بدء الخلق أصلا، فكيف تأتى لهم أن يخبروكم عن بدء الخلق وهم لم يشاهدوا؟ وكيف يأتي لكم أن تصدقوهم؟ إنه ليس هنا غيري يصدقكم القول في هذا الأمر، ومن أصدق من الله حديثا؟ ولكن رحمة بعقولكم سوف أعطيكم إن فطنتم إلى حقائق الكون وإلى الحقائق المادية والعلم التجريبي دليلا على صدق خبره عن بدء الحياة ونشأة الخلق. لقد أخبرتكم بأني خلقت الإنسان من كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك جاء الموت، والموت أمر مشهدي محس لكم. إذن سأنقل لكم الدليل من الغيبي من المحس المشاهد، كيف ذلك؟ أول ما يموت الإنسان ماذا نقول؟ نقول روحه طلعت أو روحه خرجت، وهي آخر ما دخل فيه، وبعد ذلك يتصلب جسده كما يقول الأطباء إنه يتيبس، وهذه مرحلة الصلصالية أي الطين المتعفن المتغير الرائحة من كثرة المياه من جسده، وبعد ذلك يتفتت ويصير ترابا. ما تفاعل مع بعضه؟ فهذا الترتيب هو عكس ترتيب الخلق كما أخبرتكم به، وفي هذا دليل من المشهود المحس على الغيبي المستور. ومن هذا يتبين لنا أن السبب في التصادم هو افتعال أشياء وتسميتها حقائق علمية حتى تناقض القرآن، مع أن القرآن تؤيده الحقائق العلمية. ومن العجيب أن عطاء القرآن في كل زمن من الأزمان يناسب حملة التشكيك فيه، كلما قامت حملة التشكيك أعطى عطاء يناسب الحملة. وإذا كنا نريد أن نفهم القرآن كله مرة واحدة نكون قد حددنا كمالات الله في كلامه، والقرآن للزمن كله وللدنيا كلها. ولما أفهم أنا القرآن بكل معطياته، ماذا بقي لأهل القرن الثلاثين لكي يفهم الجديد من القرآن جديدا؟ لابد أن تبقى فيه كنوز مستورة، كل يأخذ على قدر عقله، وكلما قعدت مع القرآن أعطاني عطاء جديدا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أول منفعل به: لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. والواقع يؤيد هذا، فكلما بالغ الناس في الإلحاد أظهر الله سرا من أسرار كتابه الكريم يلفتنا به إلى أن هذا الكتاب ليس من عند البشر، هذا الكتاب من عند الله الذي يعلم نهاية العالم كيف ستكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يحيط أحد من الخلق بكل أسراره وكنوزه، إنما هو بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تال. ولذلك لم يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لأنه لو فسره لكان يجب أن يفسره بما تطيقه عقول معاصريه، ولو فسره بالأشياء التي ستوجد في القرن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين لتعجب معاصره ولاستعظموه أيام استعظام، لأنه للآن ما زال أناس ينكرون أن الأرض كرة تدور. ولو أنه صلى الله عليه وسلم فسره على قدر عقل معاصريه ومعلوماتهم الكونية لحجر علينا ولجمد القرآن، لأن من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره هكذا، وعليك ألا تزيد عن ذلك. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تفسير القرآن حتى تأخذ كل مرحلة فكرية من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع في أمور الكونيات، أما المطلوب من الأحكام فقد بينها صلوات الله وسلامه عليه وأوضحها للناس، هذا من ناحية انسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية. والآن تعال نرى الناس الذين أحبوا أن يفهموا القرآن والإسلام على ضوء أديان قبله. لما أسرفت اليهودية فيما فهموا من الأديان قبله أو على ضوء واقع المادية، وأراد الله أن يعيد للبشرية ميزان انسجامها، فهم منصرفون إلى المادية، فما هي الطاقة التي تنقصهم؟ طاقة روحية. إذن حتما تأتي المسيحية طاقة روحية بحتة. ولذلك عندما يسأل عيسى عن مسألة ميراث يقول أنا لم أبعث مورثا، وهو يريد أن يعطي الشحنة الناقصة عند اليهود. ما هي؟ هي القيم والمسائل الروحية. فجاء بالإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل، جاء لكي يدلهم على النقص الذي عندهم. كان من المفروض أن تأخذ اليهودية من المسيحية النقص الموجود فيها، وتأخذ المسيحية من اليهودية التقنيات الأخرى للمجتمع، ولكن حصلت خصومة بين هؤلاء وهؤلاء، فظل هؤلاء على ما هم عليه، وظل هؤلاء على ما هم عليه، وتعصبت كل فئة لرسولها، لم يتفقوا إذن. كان ولا بد من أن يجيء دين يحتوي في ذات نفسه المقومين، المقوم المادي والمقوم الروحي. لا نقول هذا المقوم من الرسول الفلاني وهذا المقوم من ذلك الرسول، لا، كله دين واحد يحمي كلا المقومين، وجاء به رسول واحد، نزل عليه كتاب واحد يتضمن المقومين جميعا، حتى نضمن الانسجام في منهج البشر بين حياتهم المادية وحياتهم الروحية. وهكذا جاء الإسلام. ولو نظرت إلى القرآن تجده حينما يعرض هذه المسألة لا يعرضها عرض المفاجئ بما حدث من اليهودية وبما حدث من المسيحية، بل يقول أنا الله العالم بما يقول إليه أمر اليهودية وبما يقول إليه أمر المسيحية، وأنا قلت لليهود في كتابهم التوراة نفسه إنكم سوف تنحرفون عن منهج الله في القيم وتصيرون دينكم دينا ماديا بحتا، ولذلك سأخرج آخر الزمن أخرج أمة تجمع المادية الموجودة في دينكم والروحية التي نبذتموها والمسيحية. قال للمسيحيين إنكم ستأخذون المسألة على أنها رهبانية منفصلة عن قوانين الحياة، وهذا دين لا يصلح لقيادة الحياة لأنه جاء ليكمل غيره، وأنتم جعلتموه أصلا أصيلا فعزلتم الدين عن حركة الحياة، ولما تعزل الدين عن حركة الحياة لن يقود الحياة. وقال لهم إنني سوف أجيء برسولها هذا الرسول والذين آمنوا معه عندهم القيم المادية والقيم الروحية معا، وسيكون فيهم ذلك الكمال الذي رفضتموه معشر اليهود والنصارى. ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى دقة الآداء القرآني، لا يمكن أبدا أن تجد واحدا شديدا رخوة، لا يمكن أن يجمع بين النقيضين أبدا أبدا. الذي طبعه الشدة سيبقى شديدا، والذي طبعه الرخاوة واللين سيبقى رخوة لينة. ولكن انظر إلى المزيج الإيماني، لا يطبع المؤمن على الشدة أبدا لأنه يريده أن يكون رحيما في وقت من الأوقات، ولا يكون رحيما أبدا لأنه يريد شديدا في بعض الأوقات. إذن المسلم غير منفعل لغرائزه ولا لدولاب حياته، إنما هو منفعل لمنهج. حين يقول له المنهج كن شديدا يكون شديدا، وحين يقول له كن رحيما يكون رحيما، وليس حسب طبعه هو يكون شديدا دائما أو رحيما دائما. انظر إلى قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هل رأيت واحدا يحمل هذا المزج وأنه ذليل عزيز في وقت واحد؟ هذا ليس ممكنا، فالذليل سيبقى ذليلا والعزيز سيبقى عزيزا. إذن كيف يكون المؤمن ذليلا عزيزا في وقت واحد؟ نقول لك لأن المؤمن ليس طبعه المتحكم فيه، وإنما هو منهج من ربه. حينما يريد منه العزة يكون عزيزا، وحينما يريد منه الذلة يكون ذليلا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فلماذا إذن صور هذا المثل للتوراة؟ لأن مثل هذا العنصر وهو القيم الروحية والنفسية في هذه الآيات، هذا العنصر هو المفقود عند اليهود، فقال لهم سوف أرسل رسولا صفته ومن معه هذه القيم التي أضعتموها. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا نقل المثل إلى المقابل، من المثل الروحي إلى المثل المادي. والذين يريدون أن يجنحوا بالإسلام إلى مادية بحتة، ويريدون أن يرفضوا ما فيه من قيم الروحية، نقول لهم صرتم يهودا. والذين يريدون أن يجنحوا بالإسلام إلى الناحية التعبدية الشعائرية ويتركوا ميدان الحركة وميدان الحياة، نقول لهم صرتم نصارى. ولو اكتفى الحق سبحانه بالنصارى ليقود الحياة لم يكن ليخرجهم، أو اكتفى باليهود لم يكن ليبعثكم، إنما أخرج هذا المزيج حتى يؤدي الإنسان ما تتطلبه قيمه وما تتطلبه حركته في الحياة. فأي إنسان يخرج عن هذا إلى أن يصرف الدين إلى المادية أو يصرفه إلى الشعائر التعبدية، نقول له أنت لست مسلما كما يريد الله أن تكون مسلما. وعلى ذلك يجب أن نفهم القضية الأساسية، وهي أن نصل إلى حقائق يقينية نسميها علما لا تقليدا ولا جهلا ولا ظنا ولا شكا ولا وهما. إذن هل العلم فقط هو أن يعلم ما قال الله وما قال الرسول؟ وهل العلماء هم الذين يعلمون فقه الدين؟ لا، إنما العالم كل مستنبط لقضية من قضايا الكون أيا كان لون هذه القضية، ما دامت تؤدي يسرا في حياة البشر، هذا هو العالم في نظر الإسلام. اقرأ قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. بالله، هل جاء لي بحكم شرعي في هذه الآيات؟ أبدا، هذه كلها مظاهر كونية. في الكون جماده ونباته وحيوانه وإنسانه، أي كل المخلوقات المشاهدة. وبعد ذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل العلماء هنا الذين يعرفون ما قال الله وقال رسول الله، أم العلماء هنا الذين يبحثون في نزول الماء من السماء وإخراج الثمرات المختلفة من الأرض وفي الجبال واختلاف ألوانها وموادها واختلاف أشكال وألوان الحيوان والإنسان؟ ما دام العلماء ذكروا بعد هذه المظاهر الكونية، فلا شك أن المقصود بهم هم العلماء الذين يبحثون في مظاهر وأسرار هذا الكون ويستكشفون طبائع هذه الأشياء والقوانين التي تربطها. ويبقى هذا من علم الإسلام. ولو نظرنا إلى قول الله تعالى ومن الناس، نفهم أن علم الذين حسب ما قال الله وما قال الرسول متعلق بالإنسان في بعض نواحيه فقط، ويكون الدين إذن لم يحجر على العقل بل مدعاة للفكر والنظر. ولو نظرت إلى أساس أي رقي حضري أو اكتشاف سر كوني لوجدت منشأه الملاحظة العلمية أولا، ثم التجربة، ثم النظرية، ثم حقيقة علمية. وهذا هو ما يريده الله منا حيث شاء. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما دام الله ينعى علينا أن نعرض عن مظاهر الكون، إذن هو يريدنا أن ننظر ونتدبر ونقف على كل ظاهرة كونية وقفة نستنبط منها شيئا نفيد منه. ولكل الظواهر الكونية التي استنبط العلماء منها فوائد للناس، كان الناس يمرون عليها ونحن عنها معرضون. إذن القرآن يلفت إلى المنهج العلمي التجريبي. بعد ذلك نبحث: هل القرآن نزل اليوم؟ إنه نزل من 14 قرنا. وهل ظل كلاما نظريا ليس عرضة للتطبيق؟ لا، عرض للتطبيق. إذا لماذا لا نأخذ واقع تطبيقه كما نأخذ مبادئ البشر وقوانينهم الوضعية؟ الذي ينجح في التطبيق يبقى، والذي لا ينجح نعدله أو نلغيه. ولو أن القرآن نزل اليوم، نقول إننا لسنا فارغين لكي نجرب، ولكن القرآن نزل منذ 14 قرنا وقاد حياة وصنع حركة وأوجد مدنية. عندما نأتي نتجادل مع شيوعي فيقول لك هذا الدين خرافة، نقول له ليس لك شأن بالدين. يعني إذا كنت تقول هذا المنهج من الله والله في نظرك خرافة، نحن لا نجادلك في ذلك، أنت حر. هب معي فلوس، ناقشني فيها حقيقة أم هي مزيفة، لكن لا تناقشني في مصدرها ولا تقل لي من أين لك هذا. أنا أقول هذا المنهج جاءني من الله وأنت منكر لله، ما علاقة المنهج بالمصدر الذي جاء منه؟ ناقش منهجي ومنهجك، ناقش منهجي وعطاءه ومنهجك وعطاءه، وبعد ذلك لا يعنيك أن أقول إن هذا المنهج من ربي أو ليس من ربي. إذن أنت لما تجادله تقول له ليس لك شأن إن كان هذا دينا أو ليس دينا، هبه من صناعة البشر. وبعد ذلك دعني في معتقدي، وهو أنني لم أصنعه، ويكفي أن تعلم صدقي في كمال أنا لا أدعي، شيء كامل وأنا لا أدعي أني صنعته. فيقولون لمحمد هذا المنهج أتيت به من عندك، فيقول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فهل هناك شخص يعزي هذا الكمال وبعد ذلك يقول لا والله هذا ليس من عندي، بينما في المقابل أن أناسا يدعون من الكمال ما ليس لهم؟ والعجيب أنهم ينسبون القرآن لمحمد بعد أن تبين لهم أنه الحق، فيقول القرآن على لسانهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنيتين عظيم. إذن الوقفة ليست في القرآن، وإنما الوقفة في أنه أنزل على محمد، إنما القرآن على العين والرأس. فيقولون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنهم آمنوا أن ما معه هو الهدى، ولكنهم يتوقفون في شخص النبي الكريم، فيقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. منطق العقل يقول لو كان هذا هو الحق اهدنا إليه، أليس هذا هو منطق العقل؟ فميزوا أيها الناس واعقلوا كما يقول الحق، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنا عشت 40 سنة أنا منكم ولست طارئا عليكم وأنتم تعرفونني، وهل جربتم على أنني أنطق بالحكمة كل يوم؟ أو هل رأيتم عبقرية تتفجر في سن 40؟ ومن كان يضمن لي أنني سأعيش إلى سن 40 لكي أنطق بهذه العبقرية ولا أموت قبل أن أفجرها؟ والمهم أن الناس لا تلتفت إلا لقضيتين، وتريد أن تحمل الإسلام وزر المسيحية المحرفة. المسيحية الحقيقية ليس لها وزر، حاشا لله. المسيحية التي حرفت وأصبحت سلطة كنيسة وسلطة بابا، فأرادوا أن يحملوا الإسلام وزر المسيحية، فيقولون إن المسيحية والكنيسة قادت الحياة في أوروبا، فكانت العصور المظلمة وتأخرت. نقول لهم صدقتم، ولما انعزلت حركة الحياة عن سلطة الكنيسة وسلطة البابا تقدمت وارتقت، وهذا واقع لا ننكره. وما دامت الكنيسة تمثل المسيحية فتكون ممثلة لكل الدين، فيكون الدين كله إذا تحكم في الحياة فسيعطيها تخلفا. نقول له